في قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الآية. قوله تعالى: هذا لا يمنع من استهزائهم في الدنيا ويستهزئهم في الدنيا وفي الآخرة سبحانه ويمدهم في طغيانهم يعلمون. استهزاؤهم في الدنيا ستره عليه في بعض الأحيان وعدم إظهار نفاقهم وإملاؤهم وعدم المعاجلة في العقوبة هذا نوع من المكر بهم والاستهزاء بهم كلهم يملون إملالهم ولا يعجل لهم العقوبة حتى يستمروا فيما هم عليه من الباطل ويمدون وربما ظنوا بهذا أنهم على هدى لما أمرهم الله وأمهلهم فهذا نوع من الاستهزاء بهم والمكر بهم. ويوم القيامة كذلك يظهر لهم نور فيظنون أنهم ناجون ثم يطفئ نورهم ويساقون إلى النار نسأل الله هذا خداع لهم وسرية بهم كما فعلوا في الدنيا جزاء وفاقا. نعم هذا الوصف لله بهذا المعنى حق لأنه استهزاء بهم في محله وهم في مقابله بخلاف الاستهزاء الظالم فإن الله ينزه عنه سبحانه وتعالى. أما استهزاء بهم ومكر بهم وخداع لهم وكيد لهم كما فعلوا بالحق فهذا لا نقص فيه. نعم قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. قال تعالى: وما اشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين واهل الشرك منه في الدنيا والاخره نسال الله العافيه. عند قائل هذا القول ومتأول هذا التأويل قال: وقال آخرون بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم ولومه لهم على ما رتبوا من معاصيه والكفر به. قال: وقال آخرون هذا وأمثاله على سبيل الجواب كقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به: أنا الذي خدعته. ولم يكن منه خديعة ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليه. قالوا كذلك قوله تعالى: ومكر الله والله خير الماكرين. والله يستهزئ بهم على الجواب والله لا يكون منه المكر ولا الهزء. والمعنى أن المكر والهزء حاق بهم. فقال الأول والصواب يقول الأول والصواب واستهزاء الحقيقة فمكر بهم وخداع لهم وكيد لهم بسبب ما فعلوا من الباطل عاملهم بمثل ما يستحقون بمثل ما فعلوا نسأل الله العافية. والمكر بالحق والخداع بالحق والكيد بالحق وصف كمال ولا نقص فيه. وإنما النقص فيما إذا كان المكر بباطل والخداع بباطل والكيد بباطل هذا هو محل النقص ومحل التنزيه. قال آخرون قوله تعالى: إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. قوله: يخادعون الله وهو خادعهم. وقوله: فيسخرون منهم سخر الله منهم ونسوا الله فنسيهم. وما أشبه ذلك من إخبار الله تعالى أنه يجازيهم جزاء الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم وأخرج خبره عن فعله الذي عليه استحق العقابة له وإن اختلف المعنيان كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فالأول ظلم والثاني عدل وهما وإن اتفق لفظهما فقد اختلف معناهما. قال: وإلى هذا المعنى وجهوا كل ما في القرآن من نظائر ذلك. قال: وقال آخرون: إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى مردتهم قالوا: إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به. وإنما نحن بما نظهره من قولنا لهم مستهزئون. فأخبر تعالى أنه يستهزئ بهم فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا يعني من عصمة دمائهم وأموالهم إلى الذين هم عنده في الآخرة يعني من العذاب والنكال. وذكر ابن جرير يوجه هذا القول وينصره وقال آخرون: إن معنى ذلك أن الله أكبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى مرادتهم قالوا: إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به. وإنما نحن بما نظهر لهم من قولنا لهم مستهزئون. أخبر تعالى أنه يستهزئ بهم فيظهر لهم من أحسانه في الدنيا يعني من عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذي لهم عنده في الآخرة يعني من العذاب والنكال. ثم ترى ابن جرير يوجه هذا القول وينصره لأن المكر والخداع والسحر على وجه اللعب والعبث منسب عن الله عز وجل بالإجماع، وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب ما تقدمناه. قال وبنحو ما قلنا فيه روي الخبر عن ابن عباس حدثنا ابو كريم حدثنا ابو عثمان حدثنا بكر عن ابي روح عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى الله يستهزئ بهم قال يسخر بهم من نقمه منهم، وقوله تعالى ويمسهم ويمسهم في طغيانهم يعمهون. قال السدي عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن الناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمدهم يملي لهم. وقال مجاهد يزيدهم قال تعالى ايحسبون اننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال بعضهم كلما احدثوا ذنبا احدث لهم نعمه وهي في الحقيقه نقمه. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال ابن جرير والصواب نزيدهم على وجه الله والصرف هم في عفوهم وتمردهم كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الطغيان هو المجاوزة في الشيء كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. قال الضحاك عن ابن عباس في طغيانهم يعمهون في كفرهم يترددون. فلا فسره السدي بسند عن الصحابة وبه يقول أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس ومجاهد وأبو مالك وعبد الرحمن بن زيد في كفرهم وضلالتهم. قال ابن جرير والعمه الضلال يقال عمه فلان يقال عمه فلان يعمه عمها وعموها إذا ضل. قال وقوله في طغيانهم يعمهون في ضلالتهم وكفرهم الذي رماهم دنته وعلاهم رده يترددون حيارى ملالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا. لكن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأرساهم فلا يرسلون رشدا ولا يهتدون سبيلا. وقال بعضهم العمى في العين والعمه في القلب وقد يستعمل العمى في القلب أيضا. قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فتقول عمه الرجل يعمه عموها فهو عمه وعامه وجمعه عمه وذهبت سبله العمهاء إذا لم يدر أين ذهبت. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اللهم صل على في حديث ذات الحمد يتعلق بالموضوع عن الإيمان. يقول هنا وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمنافقين علامات يعرفون بها تحيتهم لعنة وطعامهم نهبة وغنيمتهم غلول ولا يقربون المساجد إلا هجرا إلا هجرا إلا هجرا ولا يأتون الصلاة إلا دبرا كبرى متكبرين لا يألفون ولا يؤلفون كلهم بالليل صفهم بالنهار. بعد ما يعني حاسوبه هذا من صلاح الله في سبيل الله لا يفعل هذا ابن كثير لكن ما يفعل لا يفعل لا تعمل أبصار لا تعمل قلوب التي في الصدور معنى يعني أنا هو الأشد أما قلوب أما البصر سهل أما البصر لا يضر الإنسان في دينه قد يضره في الدنيا بعض الضرر لكن عن القلب هو الضار في الدنيا والآخرة نسأل الله العافية. نعم الله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مروة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى قال أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وقال ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن حكيمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي الكفر بالإيمان. قال مجاهد آمنوا ثم كفروا. وقال قتادة استحبوا الضلالة على الهدى. وهذا الذي قاله قتادة يشبهه في المعنى قوله تعالى في ثمود فأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى. وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلالة وعدلوا عن الهدى للضلالة وهو معنى قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. والمعنى أنهم اعتابوا هذا أخذوا الضلال عوضا من الهدى نسأل الله العافية. سمى شراء لأنها مبادلة تركوا الهدى وأخذوا الضلالة نسأل الله العافية. إنكار للباطل على الحق لعمى قلوب لأن القلوب قد عميت فلهذا آثرت الباطل على الحق نسأل الله العافية. وإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب إلا كيف الصدور. ولهذا قال تعالى فأما ثمود فهديناهم إن دللناهم الهداية هو معنى الدلالة يعني بلغوا ودلوا على الخير ولكنهم استحبوا العمى على الهدى يعني اعتاضوا هذا عن هذا نسأل الله العافية. فإذا بدلوا الهدى ثمنا للضلالة وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر كما قال تعالى فيهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى كما يكون حال فريق آخر منهم فإنهم أنواع وأقسام. ولهذا قال تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أي ما ربحت صفتهم في هذه البيعة وما كانوا مهتدين أي راشدين في صنيعهم ذلك. وقال المجرين حدثنا بشير حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة ومن الجماعة إلى الفرقة ومن الأمن إلى الخوف ومن السنة إلى البدعة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة بمثله سواء. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم فهم لا يرجعون. يقال المثل هو مثل ومثيل أيضا والجمع أمثال. قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يقول هذا المثل أن الله سبحانه قال مثل بالفتح ومثل بالكسر ومثيل هذا مثل هذا هذا مثل هذا هذا مثيل هذا كل تجمع على أمثال مثل وأمثال مثل سبب وأسباب مثل وأمثال مثل حمل وأحمال مثيل وأمثال كثير أيضا. نعم. وتقدير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى وطيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى لمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي وهو مع هذا فهو أصم لا يسمع أبكم لا ينطق أعمى لو كان ضياء لما أبصر فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع والله أعلم. حتى هذا الذي قلناه الراجي في تفسيره عن السدي ثم قال والتشريع هاهنا في غاية الصحة لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نورا ثم بنفاقهم ثانيا أبطلوا ذلك فوقعوا في حيرة عظيمة فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين. وزعم ابن جرير أن المغلوب لهم المثل هاهنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات، وحج بقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال إيمانهم وكفرهم، وهذا لا يكفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك ثم سلبوا وقضع على قلوبهم. ولم يستحضر من جرير هذه الآية هاهنا، وهي قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فقضع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فلهذا وجه هذا المثل لأنهم استضاروا بما أظهروه من كلمة الإيمان أي في الدنيا، ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة. قال: وصح ضرب مثل الجماعة للواحد كما قال: رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، أي كدوران الذي يغشى عليه من الموت. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال بعضهم: تفضيل الكلام مثل قصتهم كقصة الذين استوقدوا نارا. وقال بعضهم: المستوطن واحد لجماعة معه. وقال آخرون: الذي هاهنا بمعنى الذين، كما قال الشاعر: وإن الذي حانت بثلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد. قلت: وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع قوله تعالى: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون بصم عمي فهم لا يرجعون. وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام. قوله تعالى: ذهب الله بنورهم، أي ذهب عنهم بما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان، وتركهم في ظلمات وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق. لا يبصرون، لا يهتدون إلى سبيل خير ولا يعرفونها، ومع ذلك صم لا يسمعون خيرا، بصم لا يتكلمون بما ينفعهم، عمي في ضلالة وعماية البصيرة. كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة. هذا يفيد الحذر، يفيد الحذر، وأن الإنسان قد يبتلى والعياذ بالله، قد يضيء له النور ويبصر بعض الشيء ثم يعمى عن ذلك نسأل الله العافية، ويخرج عن ذلك النور إلى الضلالة والباطل، فليس ربه الثبات على الحق. فإذا الأمور تتقلب العبد على خطر ما دام في هذه العاجلة، فليس ربه الثبات، من يستقيم من يحافظ على ما أعطاه الله من الخير حتى لا يسلب. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال السديدي تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة في قوله تعالى: فلما أضاءت ما حوله زعم أن ناسا دخلوا في الإسلام مسلم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة ثم إنهم نافقوا، وكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا فلما أضاءت ما حوله من قدا أو أذى فأبصره حتى عرف ما يستقي منه، فبينما هو كذلك إذ قطعت ناره فأقبل لا يدري ما يستقي من أذى. كذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال والحرام والخير والشر، فبينما هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر. قال العودي عن ابن عباس في هذه الآية: قال: أما النور فهو إيمانهم الذي كانوا يتكلمون به، وأما الظلمة فهي ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به، وهم قوم كانوا على هدى. وأما الظلمة فهي ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به، وهم قوم يتكلمون به فيما بينهم، فيما بينهم إذا خلق. وهم قوم كانوا على هدى ثم نزع منهم فعتوا بعد ذلك. وقال مجاهد: فلما أضاءت ما حوله، أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى. وقال عطاء الخراساني في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا

بعض النص ثم يرجع الى باطل في الدنيا قبل الاخره. ومنهم من يقول هو كاذب فيتكلم وهو كاذب كما في اول الايه، ومن الناس من يقول امنا بالله ولم يخلنا هم المؤمنين، ومنهم من يستمر على ظاهر الاسلام وفي قلبه من الشك والمرء ما فيه، فاذا جاء يوم القيامه كشف له كل شيء نسال الله العافيه. لا حول ولا قوه الا بالله. لا باس به اذا سلم ما قبله او اذا سلم ما قبله. هذا هو يعني عن مالك وابي صالح بن عباس وعن مره عن ابن مسعود، هذا سلم للتابعين، هو تابع اثنين عن طرفان السدي للتابعين. اي السؤال السابق المعروف يعني. كذلك الضحى بن مجاهد سلف وسمع ابن عباس مشهور لم يسمع منه، ولا بعضهم ما سمع منه. العوف ضعيف ولا سمع منه، لكن ضعيف سمع منه ابي سعيد لكنه سيء الحفظ. عطيه العوفي معالي بن ابي طلحه لا العوفي سمع منه الناس من ابي سعيد. نعم غير جماعه من اخرين. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله على تفسير قوله تعالى: فبصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مثل فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين، وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويكفون تارة أخرى، فقلوبهم في حال كفهم وكفرهم وترددهم كصيب والصيب المطر. قاله ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة، وأبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وقتادة وعطية العوفي وعطاء الخراسان والسدي والربيع بن أنس. وقال الضحاك والسحاب والأشهر هو المطر نزل من السماء في حال ظلمات، وهي الشكوك والكفر والنفاق ورعد، وهو ما يزعج القلوب من الخوف، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع، كما قال تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم. وقال: ويحلفون بالله إنه لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، أو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. والفرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان. ولهذا قال: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، أي ولا يجدي عنهم حذرهم شيئا، لأن الله محيط بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته، كما قال تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط محيط بهم. ثم قال: يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي بشدته وقوته في نفسه ووعد بصائرهم وعدم ثباتها للإيمان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يكاد البرق يخطف أبصارهم، يقول يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين. وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي لشدة ضوء الحق كلما أضاء لهم مثل فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه، وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم ووقفوا حائلين، وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم ووقفوا حائلين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كلما أضاء لهم مثل فيه، يقول كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه وإذا أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن ابن متاو سعيد بن جبير عن ابن عباس كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أن يعرفون الحق ويتكلمون به فهم من قولهم به على استقامة فإذا ارتكتوا منه إلى الكفر قاموا أي متحيرين. وهكذا قال أبو العالية والحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس والسدي بسند عن الصحابة وهو أصح وأظهر والله أعلم. وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسير الصراطق وأكثر من ذلك وأقل من ذلك ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء أخرى ومنهم من يمشي على الصراط تارة ويطفئ أخرى ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم الخلف من المنافقين الذين قال تعالى فيهم وهو يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال في حق المؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. وقال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ذكر الحديث الوارد في ذلك. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات الآية ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين بصنعاء ودون ذلك حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه. رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن داود القطان عن قتادة بنحوه. وهذا كما قال الإمهال بن عمرو عن قيس بن سكن عن عبد الله بن مسعود قال يؤتون نورهم على قدر أعمالهم قال يؤتون نورهم نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم وأدناهم نورا على إبهامه يطفأ مرة ويستقيم أخرى. المعنى أن هذا النور على قدر الإيمان إليه القلوب ونفعت عنه الأعمال الصالحات ثم كان الإيمان أقوى صار النور أقوى يوم القيامة ثم كان الإيمان أضعف صار النور أضعف ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما كان المنافقون ليس لهم نور حقيقة وإنما إيمانهم فاسد وإنما أظهروا نورا أظهروا إسلاما ودينا مزيفا لم يقصدوا منه الحق وإنما قصدوا حظ الدنيا وغرض الدنيا قلت له نور يوم القيامة ثم يطفأ فيبقى له الظلمات نسأل الله العافية. وهكذا رواه ابن جرير عن ابن مثنى عن ابن إدريس عن أبيه عن المنهار قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن علي بن محمد الطنافسي حدثنا ابن إدريس حدثنا ابن إدريس سمعت أبي يذكر عن المنهار بن عمرو عن قيس بن السفن عن عبد الله بن مسعود نورهم يسعى بين أيديهم قال على قدر أعمالهم يمضون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل النخلة وأدناهم نورا من نوره في إبهام يفتقد مرة ويطفأ أخرى. وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا محمد بن إسماعيل الأحنفي حدثنا أبو يحيى الكناني حدثنا عقبة بن اليطوان عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نورا يوم القيامة فأما المنافق فيطفأ نوره فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور المنافقين فهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. قال الضحاك بن مزاحم يعطى كل من كان يظهر الإيمان في الدنيا يوم القيامة نورا فإذا انتهى إلى الصراط طفئ نور المنافقين. فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا فقالوا ربنا أتمم لنا نورنا. فإذا تقرر هذا صار الناس أقساما مؤمنون كلكم وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة، وكفار كلك وهم الموصوفون بالآيتين بعدها، ومنافقون وهم قسمان كلكم وهم المضروب لهم المثل الناري، ومنافقون يترددون تارة يظهر لهم لمع الإيمان وتارة يخبو وهم أصحاب المثل المائي وهم أخف حالا من الذين قبلهم. وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور من رب مثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور من مصباح في الزجاجة الذي كأنها كوكب دري وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان والشكر. الأسد الكوفي ثقة من الثانية ما تقلص 70 مسلم النسائي. الأسد الكوفي نعم أي عند غيره؟ لا ما في إلا واحد؟ ما في إلا واحد نعم. وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستنباده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخبير كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله. وضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء وهم أصحاب الجهل المرتب في قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كتراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا الآية. ثم ضرب مثل الكفار الجهال الجهل البطيء وهم الذين قال تعالى فيهم أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قسم الكفار هاهنا إلى قسمين داعية ومقلد كما ذكرهما في أول سورة الحج. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قد قسم الله مؤمنين في أول الواقعة وفي آخرها وفي سورة الإنسان إلى قسمين سابقون وهم المقربون وأصحاب يمين وهم الأبرار. تخلق من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان مقربون. تخلق ولا تخلص عندك تخلص تخلص تخلص اللام تخلص تخلص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان مقربون وأبرار وأن الكافرين صنفان دعاة ومقلدون وأن المنافقين أيضا صنفان منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق. شعبة من نفاق منافق فيه شعبة من نفاق منافق فيه شعبة من نفاق كما شعبة أخرى هكذا منافقون. وأن المنافقين أيضا صنفان منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق كما جاء في الصحيحين عن عبد الله فيه فيه شعبة من إيمان وما يحصل له من النور بعض الأحيان فطلع فيه شعبة من نفاق إشارة كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فيه كان منافقا خالصا. أربع ثلاث غلط أربع من خلف رواية آية منافق ثلاث إذا حدث كذب ولا وعد أثره إذا أما حج عبد الله أربع أربع من وقت الصلاة نعم ثلاث لا حاج صوابه أربع صوابه أربع كما في الصحيحين كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. تدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق. كما كان مؤلف في الرواية فهم هذا آية المنافق ثلاث وذا بدأ أربع أمور ثلاث أثار أمور ثلاثة نعم لا تنقصد ثلاث لأنه تأول بنا ثلاث إذا كنت بنا ثلاثة أربع أمور ثلاثة فأمور ثلاثة إيش؟ ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه واحدة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها حتى الحاشية أربع صواب أربع حتى الحاشية أربع صوابه أربع مش بعد إذا حدث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان الرابع أهل إذا خاص الفجر الأربع في الآخر وإذا عهد غدر بدل وإذا وعد أخلف يقصد المؤلف رحمه الله هنا تسعى الى صوابه ولا بلا في عبد الله بن عمرو نعم والرابعه اذا خاص الفجر واذا عهد غدا او اذا عهد غدا خدر نهايه لعلمه حديث عبد الله بن عمرو اذا وعد اخلف واذا حدث كذب واذا خاص الفجر واذا عهد غدا نعم نعم نعم تدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق إن عملي لهذا الحديث ما أنبع عليها نقول إن عملي بهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه الآية كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله. قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية يعني كيبان عن ليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي البختري لذلك يكون القسم الرابع الآن القسم الثاني من أقسام المنافقين المنافق غالبه النفاق لكن فيه شعبة من الإيمان لكن تجتمع على رأسه أنا منافق النفاق الاعتقادي هم الذين قسمان أما النفاق العملي هم كثيرون ما لهم حد النفاق العملي قد يكون فيه خيانة الأمانة قد يكون فيه الفجور والخصومة قد يكون فيه الكذب قد يكون فيه التكاسل على الصلوات قد يكون فيه أشياء أخرى نعم النفاق العملي لا يخرج عن الإسلام لكن وسيلة إلى خروج من الإسلام إن شاء الله نعم أما النفاق الاعتقادي وقسمان قسم ملاعب الله يعني منكر للحق مكذب له بالكلية وإنما يمكن بالإسلام مجاملة بغرض من الأغراض والقسم الثاني تارة ذات مجذب تارة يؤمن تارة يكفر ليس عنده ثبات مثل ما قال في الآية النساء مجذبين بين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء النفاق العملي هذا في قوله إن المنافقين أكثر في أدخل وما يدخل الله هذا هو المنافقين هذا الاعتقاد إن شاء الله الأثنان عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر وقلب أغلف مربوط على غلافه وقلب منكوس وقلب مفصح فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه نوره وأما القلب الأغلق فقلب الكافر وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالق عرف ثم أنكر وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القرح والدم هذه المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه وهذا إسناد جيد حسن ماذا ابو حاتم احمد هذا احمد حدث انا ايش سند قال الامام احمد حدثنا ابو النضر حدثنا ابو معاويه يعني كيبان عن ليث عن عمرو بن مره عن ابي البصري عن ابي سعيد قال ليث هذا ضعيف والله التسامح من المؤلف هذا التسامح من المؤلف هذا ليث ابي سليم لكن الحديث هذا مثله له شواهد نعم وقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى هذا الشيء جيد هذا إسناد جيد صحيح وهذا الإسناد الجيد الحسن قطع عليه كما قال المؤلف نظر لأن في إسناده زيد بن أبي سليم وهو ضعيف. ولعل المؤلف حسنه لشواهد من حيث المعنى. من هذا المعنى الله ولي التوفيق. عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم قال لما تركوا قال لما تركوا من الحق بعد معرفته إن الله على كل شيء قدير. قال ابن عباس أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. وقال ابن جرير إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. ومعنى قدير قادر كما معنى عليم عالم. وذهب ابن جرير ومن تبعه من كثير من المفسرين إلى أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين وتكون أو في قوله تعالى أو كطيب من السماء بمعنى الواو كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا أو تكون للتخيير أي اضرب لهم مثلا بهذا وإن شئت بهذا. قال القرطبي أو للتساوي مثل جالس الحسن أو ابن سيرين على ما وجهه الزمخشري أن كل منهما مساو للآخر في إباحة الجلوس إليه ويكون معناه على قوله سواء ضربت لهم مثلا بهذا أو بهذا فهو مطابق لحالهم. قلت وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله تعالى في سورة براءة ومنهم ومنهم ومنهم ذكروا أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال والأقوال فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم والله أعلم. كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة إلى أن قال أو كظلمات في بحر لجي الآية الأول للدعاة الذين هم في جهل مركب والثاني لذوي الجهل البسيط من الأتباع المقلدين والله أعلم بالصواب. قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نسأل الله العافية. هذا يوجب للمؤمن الحذر إذا كان هؤلاء عندهم عقول عندهم ذكاء ويسمعون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويشاهدونه ويحضرون غدواته ويرون الآيات والمعجزات العظيمة ومع هذا وقعوا في هذا الشرك هذا النفاق هذا كفر عظيم. فالذي ما جاءه الخبر إلا بالغيب نقله إليه الرجال أعظم خطرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي المؤمن أن يحذر نسأل الله الثبات على الحق والعافية مما أصاب أولئك المنافقين والضالين نسأل الله العافية. ينزل الحق بينهم وكيف تكفرون وأنتم تعرفون ما يكفر الله ويكفر رسوله ومع هذا لم ينفع فيهم ولم يؤثر. ثم صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم الله في ذلك أوفي على معه أوفي على معه أوفي على معه أوفي على معه أوفي على معه أوفي على معه أوفي على معه أوفي على معه أوفي على معه أوفي على معه أوفي على معه أوفي على معه أوفي على معه أوفي على معه أوفي على معه أوفي على معه أوفي على معه أوفي على معه أوفي على معه منهم من هو والعياذ بالله مطبوع على قلب الآخرة في كلية ومنهم من هو يتردد نسأل الله العافية. سنه سنتين احسن وهم قالوا الشاعر يعني ما حدث الهمزه هذا العلاقه بانه واو هذا وهذا يعني هذا وهذا كل واحد منهم مطابق يعني اذا جعلته معنى الواو يعني او بمعنى الواو مثل الشاعر جاء الخلافه او كانت له قدرا يعني مكانه قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فرأى تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته لأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإصاده من العدم إلى الوجود وإصداره عليه النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش مقررة موطاة مثبتة بالروات الشامخات والسماء بناء وهو السقف كما قال في الآية الأخرى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وأنزل من السماء ماء والمراد به السحاب هاهنا في وقته عند احتياجهم إليه فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم لأنعامهم كما قرر هذا في غير موضع من القرآن. ومن أشهر آية بهذه الآية قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ومن يظن أنه خالق الرازق مالك الدار وتأكلها ورازقهم فلهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. ولهذا قال هنا لما بين حال المؤمنين وحال الكافرين وحال المنافقين أقسام الثلاثة لأن أهل الأرض أقسام ثلاثة مؤمن بالله وأدي حقه كافر بالله منافق. قال بعد هذا يا أيها الناس اعبدوا ربكم من جميع الخلق جميع الناس من مؤمن وكافر ومنافق وجن وإنس خاطبهم جميعا يا أيها الناس هو يخاطب بني آدم وبني جان كلهم مخاطبون مأمورون بأن يعبدوا الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم يعني يوحدوه خصوصا بالعبادة لأنه الذي أنعم عليكم على من قبلكم وأخرجكم من العدم وحملكم بالنعم وثبت الأرض وأرساها بالجبال ورفع السماء سقفا محفوظا وأنزل الأمطار أخرج المياه من العيون وأجرى الأنهار ورزقكم من الطيبات هو مالك الدار وساكنيها وهو رازقهم وهو مصر في شؤونهم فالواجب عليهم أن يطيعوا أمره وأن يعبدوه وحده وأن يستقيموا على طاعته وأن يقفوا عند حدوده موقنين مؤمنين بأنهم عبيده وأنه مصرف فيهم كيف يشاء وأن الواجب عليهم أن ينتهزوا أمره وأن ينتهوا عن نهيه وأن يوالوا فيه ويعادوا فيه ويحبوا فيه ويبغضوا فيه وأن يقفوا عند الحدود التي حدها لهم فلا يتجاوزوها ولا ينقصوا عنها بل يسيروا عليها كما أمر. وبهذا يستحقون فضله وإحسانه والخلود في دار كرامته والسلامة من أسباب غضبه وعقابه. لهذا يحب أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيح عن أبي مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك الحديث. وكذا حديث معاذ أتدري ما حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا الحديث. أعظم الذنوب أعظم الذنوب الشرك بالله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقه في مثيلة في العبادة يعبد معه بالدعاء بالخوف بالرجاء بالذبح بالنذر بالسجود بالصلاة بالصوم بغير هذا. فأعظم الذنوب اتخاذ الأنداد لله لأن أشباه ونظراء في العبادة. كان المشركون يتخذون لهم في العبادة أما في الملك والتدبير فلا يعلمون أن الله هو الرزاق الخلاق المدبر كل شيء ولكنهم يزعمون أن هذه الأنداد تشفع لهم عنده هؤلاء يشفعون عند الله فيتخذون معه أصناما وعبادا صالحين يدعونهم ويستغيثون بهم ويزعمون أنهم بهذا اتخذهم شعفاء ووسائل. نعم التبس عليهم الأمر وظلوا عن سواء السبيل ومع ذلك بعث الله إليهم الرسل وأنزل إليهم كتب وأوضح لهم الحق فأبى الأكثرون إلا متابعة العادات والسوالف التي مضى عليها أسلافهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ولم يرعوا لما جاء في الرسل ولم يرعوا لما جاء في الكتب ولكن قدموا على هذا أهواءهم واتخاذ طريقة آبائهم دون غيرها، كما قال عنه سبحانه: هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. نعم. وفي الحديث الآخر الله دليل دخول الجن في النجاة في هذه الآية، إما من جهة المعنى من باب أولى إذا كان مخاطبون والوجودون والبارحون والوضعون في كتاب الله والمن يفضلهم من بنو آدم مأمورون، ولكن باب أولى لأنه أدون، أو من باب ما ينفي الناس من النوس والحركة، سمي بنو آدم ناسا للحركة فيهم، والجن كذا لهم حركة وتصرف ومن باب في الاشتقاق. نعم. وفي الحديث الآخر: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقول ما شاء الله ثم شاء فلان. قال حماد بن سلمة: حدثنا عبد الملك بن عمري عبد العيد بن حراش عن الطفيل بن سطرة في عائشة أم المؤمنين لأمها: قال رأيت فيما يرى النائس كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت: من أنتم؟ قال: نحن اليهود. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح بن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحد؟ قلت: نعم. فقال: فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هكذا رواه ابن الزبير في تفسيره هذه الآية من حديث حماد بن سلمة به، وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عن عبد الملك بن عمر به بنحوه. وقال سفيان بن سعيد: وهذا يبين لنا أن مثل هذا من التنفيذ، وإن كان من التنفيذ الأصغر، لكن إذا حرم هذا فتحريم التنفيذ الأكبر أشد وأعظم. ما شاء الله وشاء محمد حرم لأن لا تقبل التحريم ومطلق الجمع، حرم ذلك، ويجب أن يقال ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شاء فلان كما تقدم. فإذا كان هذا ممنوعا من فينا التنفيذ، فكيف من صرف العبادة لغير الله؟ كيف من دعاه واستغاث به من دون الله عز وجل كالأنداد والأصنام والأشجار والأحجار؟ لكن هو الشكر أكبر، نسأل الله العافية، هو التنفيذ الأعظم. يا أهل الإيمان، قال: الحياء منكم أن نهاكم عن شيء لم يتقدم الله فيه سبحانه وتعالى. ثم صار هذا سبب لهذا التشريع. قال سفيان بن سعيد الثوري عن الأزهر بن عبد الله الكندي عن ابن عباس قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا وما شاء الله وحده. رواه ابن الزبير وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عيسى بن يونس عن الأجلح به. والكمال أحوال ثلاثة: ما شاء الله وحده هدف الكمال، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الحال الثاني: ما شاء الله ثم شاء فلان، إذا كنت رأيت من إنسان عمل طيب ونشاط ما شاء الله ثم شاء فلان يعمله طيب ونشاطه. الحال الثالث وهي ممنوعة: ما شاء الله وشاء الرواب وشاء فلان، هذا هو الممنوع ما فيه من إطلاق التشريك من غير تفصيل ومن غير تراخي. فالأول هو حقيقة التوحيد: ما شاء الله كما بالتوحيد، لا شاء الله وحده، ما شاء الله كان وما لم يشاء. الثاني جائز: ما شاء الله ثم شاء فلان. الثالث ممنوع: ما شاء الله وحده لما فيه من نوع ما شاء الله وشاء فلان، لما فيه من نوع التنديد: ما شاء الله وشاء بالضبط. مثل هذا: من الله ومن فلان، لولا الله وفلان، لا تقول هكذا: لولا الله وحده، لولا الله لكان كذا، هذا هو الكمال. لولا الله ثم فلان لا بأس، أعطاك مثلا مساعدة، يعني سعى في إخراجك من الغرض، سعى في إطفاء الحريق، تقول: لولا الله ثم فلان لاحترق البيت، لولا الله فلان لغرقت لأن نزل هو في البحر واستخرجك، لولا الله ثم فلان. الثالثة: لولا الله وفلان، هذا من الله ومن فلان، ما شاء الله وشاء فلان، هذا هو الممنوع بالضبط. نعم. وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد والله أعلم. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عثيمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين ويوحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وبه عن ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه رسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه وهكذا قال قتادة قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم حدثنا أبي حاتم عندنا السوء هذا فيه هيئة كبار العلماء بدأ أمس يستمر هذا الأسبوع والأسبوع الثاني ولا بد من تخفيف الدروس لأن ذلك خير من إلغاء الدروس تخفيف هؤلاء يكون التفسير في اليوم هذا يوم الأحد والفتاوى والبخاري والبنو فقط غدا كذلك فيه فتاوى وفيه البخاري فيه البنو فيها أبو داود فقط ويوم الأربعاء يكون فيه البخاري البخاري بدل المقدمة يكون فيها مواريث يكون فيها قرة العيون فقط والباقي يكون يوم الخميس المسند والمسند وابن ماجه وجاء الأرحام كله يكون يوم الخميس في هذا الأسبوعين ومسلم يكون يوم الأربعاء كذلك بس الأربعاء الخميس يشرح مسلم يوم الأربعاء العادة نفس الأسبوعين هذه فقط يوم الأحد ولا على حالة كفي على حالة الفتاوى على أحد والاثنين بس إذا بعنا في فتاوى نعم بس الأسبوع هذا نعم فيها فتاوى وفيها البخاري وفيها أبو داود وفيها القلوب أما درس كريم الترمذي والمسند والمسند وابن ماجه فهي يوم الخميس الخميس أسهل علينا نعم الجمع بين لفظ الجلالة والرسول صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد ايش كما جاء في بعض روايات سورة الحاجة الجمع في ضمير واحد لا بأس على الصحيح لأن حديث الصحيح كله دال على ذلك فلهم كل في وجهه أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما رواه الشيخان في الصحيحين وأدعو حاجة أخرى كثيرة والنهي عن ذلك لعلك أنا يعني أولا ثم أبيح أو شاذ يعتبر شاذا مخالفا للحاجة الصحيحة قال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن عمرو بن ابي عاصم حدثنا ابي الضحاك بن مخلد ابو عاصم حدثنا حبيب بن ميت حدثنا عثيمه عن ابن عباس في قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله اندادا قال الانداد هو الشرك اخفى من شديد النمل على صفات سوداء في ظلمه الليل وهو ان يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي ويقول لولا كلمه هذا لاتانا النصوص البارحه ولولا البط في الدار لاتى النصوص وقول رجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول رجل لولا الله فلان لا تجعل فيها فلان هذا كله يبكي شرك وفي الحديث ان رجلا قال لرسول الله هذا السؤال جيد قد نقله الشيخ محمد رحمه الله كتاب التوحيد وهذا من باب تفسيره الأنداد بالشرك الأصغر لأن الأئمة يحتجون بهذا على هذا يحتجون بآيات الله إلى في الأكبر على الأصغر لا أمرين أحدهما أن الشرك يشملهما والثاني أن المنع يشملهما وإن كان الأكبر أعظم يعني يخلد في النار ويحبط الأعمال لكن بجانب أنهما محرمان وأنهما يشملهما الشرك احتج الأئمة بها بما نزل في الأكبر على ما نزل في الأصغر مثل ما ذكر ابن عباس هنا في قوله سبحانه وتعالى أندادا وأنت تعلمون ذكر في حمد لله ونور الله فلان ما شاء الله وشاء فلان هذا كله من الشرك اصغر وقد يكون اكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحب من تعليم المخلوق والثقه به والاعتماد عليه والاعتقاد فيه مثل ما فعل حذيفه لما راى الخيط الذي جعله بعض الناس في يده يعني الحمى قطعه وتلا قوله تعالى وما يضرهم اكثرهم من الا وهم مشركون وهو في الاكبر لكن اخذ بعمومها للزجر والند هو النظير والمثيل ولا ند فلا نظير هو مثيله وسب من عبد غير الله واتخذ له الانداد في العباده مشركا ومنددا بهذا الجامع وان كان لا يعتقد في انه يخلق ويرزق ويدبر امر العالم او ينفع ويضر مستقلا ولا يعتقد ذلك لكن يعتقد انه شفعاء وانه مشائق فوصفهم الله بانهم اتخذوا الله اندادا وصفهم بانهم مشركون وعلم بذلك ان من جعل مع الله مخلوقا يدعوه او يستغيث به او يدعو له يسمى مجدا ويسمى الاتخاذ من دون الله اندادا وهكذا من وقع في الشرك الاصغر قد وقع في نوع من التنديد مثل لولا الله فلان هذا من الله من فلان لولا ما شاء الله وشاء فلان وحياتي حياه فلان وكعبه النبي وما اشبه ذلك ابن ابي عاصم من ائمه الحفاظ معروفون وله مؤلفات وحفيد ابي عاصم النبيل شيخ البخاري رحمه الله يروي هذا عن ابي عمرو بن الضحاك عن شبيب بن بشر عن عكرمة بن عباس نعم شبيب بشر ابي عمرو نعم شبيب بشر وفي عمر بن الضحاك ذكر عمر بن الضحاك نعم حديث ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال اجعلتني لله ندا وفي الحديث الاخر نعم القوم انتم لولا انكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء فلان قال ابو العاليه فلا تجعلوا لله اندادا اي عدلاء شركاء وهكذا قال الربيع بن انس وقتاده الشدي وابو مالك واسماعيل بن ابي خالد قال مجاهد فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون قال تعلمون انه اله واحد في التوراه والانجيل في حديث في معنى هذه الايه الكريمه قال الامام احمد حدثنا عكان حدثنا ابو خلف موسى بن خلف وكان يعد من البدلاء ابدا يعني من العلماء الذين اختارهم يعني علمهم حدثنا يحيى بن ابي كثير عن زيد بن سلام عن جده منصور عن الحارث الاشعري ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل امر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات ان يعمل بهن وان يامر بني اسرائيل ان يعملوا بهن وانه كاد ان يبطئ بها فقال له عيسى عليه السلام انك قد امرت بخمس كلمات ان تعمل بهن وتامر بني اسرائيل ان يعملوا بهن فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن فقال يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يختف بي قال فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك يعني هكذا مشرك هذا مثل المشرك خلقه الله وأحسن إليه وأعطاه المال وأعطاه العقل والصحة ثم جعل يعبد غيره المقصود أن العبد الذي شاء التصرف شبه المشرك هل اشترى شان المال واعطاه قال هذا مالي وهذا داري فاعمل وأدي اليه جعل يعمل وأدي الى غير سيده هكذا المشرك خلق من عدم ورضي بالنعم واعطاه الله الخيرات ثم صار حقه لغيره سبحانه وتعالى وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا وآمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسكي في عصابة كلهم يجد لي حلس وإن خلوفة للصالين أطيب عند الواحد في حلس وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أثره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه وقال لهم هل لكم أن أستدي نفسي منكم فجعل يستدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى أفك نفسه وآمركم بذلك إنه هكذا الصدقة من أسباب العصمة من النار هكذا الصدقة فيها دفع عن النفس وسبب لحفظ الخطايا ولهذا في الحديث الصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ ماء النار الصدقة حديث تشعر من ثلاث سوء المقصود أن الصدقة فيها خير عظيم ينبغي المؤمن يكثر منها لعل الله يعتقه بها من النار من حديث الآخر اتقوا النار ولا بشق تمرة صحيحين حديث علي بن حاتم اتقوا النار ولا بشق تمرة في الصدقات في الأقارب والفقراء وفي غيرهم من أسباب دفع البلايا والمحن من أسباب العسك من النار نعم يريد الإسلام مولى ما فيه من عنعنة الشيخ أبي كثير ولعله في إحدى روايات صرح بالسماع لأن قد راجعت طرقه وهو جيد حديث عظيم دل على هذه المعاني العظيمة القصة التي أمر بها يحيى عن أولي الله عز وجل وفي القصة دلالة على أن التخلف عن الأوامر من أسباب غضب الله من أسباب العذاب لأن عيسى لما قال يحيى عيسى مريم عليه الصلاة والسلام قال يحيى عليه الصلاة والسلام إن الله أمرك بخمس أن تعمل بها وتبلغ بني إسرائيل بها فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم فقال يحيى يا أخي إنك إن سبقتني بها أخشى أن يعذب أن أعذب أن أسر بي لأني تأخرت عن البدار بالتبليغ فإذا كان التأخر عن التبليغ فيه هذا خطر فكيف بالتأخر عن الأوامر المفترضة والتساهل بها في نفس الإنسان ثم بينها وهي الامر بالتوحيد والاخلاص لله وعدم الشرك والثاني العنايه بالصلاه والاقبال عليها الثالث عنايه بالصيام الرابعه الصدقه وخالفه الاسلام من اخر الله في خمس خصال امر بها يحيى بني اسرائيل على الربا اي يعملوا بها اعظمها توحيد الله والاخلاص له وترك الشرك به سبحانه وتعالى وان مثال الشرك إنسان مشرك مثل الذي عند عبد أعطاه سيده المال وقال هذا مالي وهذا بيتي وهذا داري أعمل وأدي لي الأرباح فجعل العبد يعمل وأدي لسيده هذا عبد السوء الثاني مسألة الصلاة والله يصب وجهه إلى وجه عبده ما دام قد أقبل عليه فإذا التفت العبد انصرف الله عنه قال ابن القيم رحمه الله هذا الالتفات يشمل أمرين التفات القلب وهو أشد والتفات الوجه فينبغي إذا كان في الصلاة يخشع فيها ويقبل فيها على ربه ويكون خاضع الطرف ينظر إلى موضع السجود خاشعا مطمئنا وقلب مقبل فإذا قام بين يدي الله وقلبه هكذا وهكذا نعم غير مقبل على الله بل هناك الطوائف تصرفه إلى هنا وها هنا فلم يسلم إنصاف الله عنه. وهكذا في الإجساد فيها إصابة غير عذر ينبغي تركه لأنه مكروه إلا بالحاجة. وهكذا موضع السهام في من له شأن. ومثلا كمثل صاحب صورة المسك في جماعة كلهم يعجبه ريحه. وهكذا الصائم خلفنا عند واطن ريح المسك. وينبغي للصائم أن يعرف قدر هذه العبادة وأن يصونها ويحفظها من أسباب النقص من المعاصي. إن المعاصي تنقص الصوم وتضعفه. هكذا الصدقة لها شأن كما تقدم بقليل وكثير. مثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بإنسان أمسكه العدل وشدوا يديه إلى عنقه وقدموا يديه إلى عنقه فلم يزل يقول أنا أعطيكم كذا وأعطيكم كذا فكوني فلم يقدم لهم من الأموال ما يقدم حتى رووا وأصفوه. والمعنى أن الإنسان لا يقدم الصدقات حتى يتقف الله من النقص. فينبغي الإكثار من الصدقة اتقوا النار ولا يشق شره. ثم يقرأ الخامسة للذكر مصطلح في أن مثلا إذا كان في قرآن طلبه العدل شراعا في أثره يعني يقبضوا عليه ويعدلوه وقال هكذا إنسان فإنه أنا خطر من الشيطان ولا يزال في خطر من الشيطان وهو في طلبه عدو الله إلا يتحصن منه. فكما أن العبد إذا تحصن بحصن حصين سلم من عدوه بتوفيق الله وإذنه هكذا الإنسان بتوفيق الله إذا جاء إلى الذكر إشهاد في ذكر الله واعتصم بذكر الله استقام على أمر الله فلم يخفى بسلامته من الشيطان أن يحافظ على ما أوجب الله عليه ويكثر من ذكره ويتباعد عن معاصيه فهذا من أسباب حفظ الله له. من اتقى الله حفظه الله حفظ الله يحفظه. ثم الرسول قال أنا أمركم بخمس الله أمر بهن الجماعة والسعم الطاعة والهية والجهاد خمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم محمد الجماعة يلزم جماعة المسلمين عدم الانتقاص والسعم الطاعة لولاة الأمور في المعروف والهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام والجهاد في سبيل الله. هذه الأمور خمسة عظيمة. ثم حذرهم من دعاوى الجاهلية قال ادعوا بدعوى الله جماعة المسلمين المؤمنين عباد الله وخبر أن من ادعوا بدعوى الجاهلية فإنه يثري جهنم الرئيس العظيم ليس ما صام وصلى وزعم على المسلم والانتساب إلى الجاهلية والتعصب للجاهلية فيه خطر عظيم فيجب الحذر منه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يقول حديث الحارث الأشعري صحيح رحل ابن أبي كثير وإن كان مدلسا فقد صرح بالتحديث الشريع للآجري ولعلك غيرها ولعلك غيرها نعم ولعلك غير الشريع لعلك في جواز في المليار والنسائي. نعم هذا سبيل الشيخ. نعم سبيل بوزن طويل ابن بشر أو ابن بشير البجلي الكوفي صدوق ونصف من الخامسة أبو الترمذي وابن ماجه بس. نعم ولعل غيره ما في ذلك وحدات عمرو بن ذكره عمرو بن ضحاك عمرو بن ضحاك بن مخلد البصري والد ابي عاصم النبي ايش والد عمرو بن ضحاك بن مخلد البصري والد ابي عاصم في تعليق لا ولد هو ولد ولد ابي عاصم هو ولد ولد ابي عاصم ابنه يعني ثقة كان على قضاء الشام من 11 مات سنة 42 أنا معلمه ابن ماجه فقط نعم تعليق شو صوابه والد بن أبي عاصم لا أو غلب والد بن أبي عاصم لا والد بن أبي عاصم والد بن أبي عاصم وإذا ولد أبي عاصم فنسب إلى أبي عاصم فولد وإن قيل ابن أبي عاصم والد بن أبي عاصم فبن أبي عاصم لن يحمل والد بن أبي عاصم طيب صار ابن يعني لا على حساب في من عشر صيّة نعم هذا أقرب من حساب النبي في الوالد على حاجة سقط الله في ابن نعم وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك من الحد أو الله واحد نعم من الحد أو الله واحد نعم هل دعوة الجاهلية تكون عامة أو في غالب الفروع عامة أو جاهلية عامة لكن بعض الغاشر تقول بعض بعضها زلق عن النبي أبي ذر إنك رؤون فيك جاهلية لما نشد لما عيره بأم مسلم قد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الطانع تعالى وهي دلاله على ذلك بطريق الاولى، فان من تامل هذه الموجودات السفليه والعلويه واختلاف اشكالها والوانها واتباعها ومنازعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة، أي قدرة خالقها وحكمته وعلمه سبحانه وعظيم سلطانه، كما قال بعض الأعراب. وقد سئل ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ قال: يا سبحان الله، إن البعض لا يدل على البعيد، وإن أثر الأقدام لا تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات حجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ الله أكبر. الله المستعان. ما في أحد صحيح، لكن معناه صحيح، صلاح هذا الأشياء سبحانه وتعالى، لكن ما أعرف إكراه الأسماء الحسنى في حين الأحاديث. نعم. هذا فعل، هذا فعل، وذكر وذكر الله، فعل ما يستقبل نفسه. نعم. ما أعرف. نعم. وحكى الله عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات، وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم: دعوني فإني أفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المسابق، فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتختلط الأمواج العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال: ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العام العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الاشياء المحكمه ليس لها صانع، فمثل القوم ورجعوا الى الحق واسلموا على يديه. هذا واضح. اذا كانت تستنكر سفينه تذهب وتاتي تحمل المتاع وتفرغ متاعها وترجع تخترق البحار وليس لها قائد ولا سائق، هذا امر مستحيل. كيف بهذا العالم العظيم العلوي والسفلي وما فيه من الاشياء الغريبه والعجيبه والحكم والاسرار، كيف لا يكون لها صانع؟ المقصود ان وجود هذه المخلوقات وتنوع هذه المخلوقات وما فيها من انواع المنافع والاسرار وفي اختلاف احجامها وصفاتها ومنافعها وغير ذلك، كل هذا دل على وجود الخالق سبحانه وتعالى وانه خلاق العليم جل وعلا سبحانه وتعالى. وعن الشافعي انه سئل عن وجود الصانع فقال: هذا ورق الصوف طعمه واحد تاكله الجود فيخرج منه الابريق، وتاكله النحل فيخرج منه العسل، وتاكله الشاب والبقر والانعام فتلقيه بارا واوثا، وتاكله الربا فيخرج منها المسك، وهو شيء واحد. وعن الامام احمد بن حنبل انه سئل عن ذلك قال: ها هنا حكم خطير امنه ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالجمره البيضاء وباطنه كالذهب الابريق، فبينا هو كذلك اذ انقدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح يعني بذلك البيضه اذا خرج منها الدجاجه. هو شيء واضح من ايات الله، هذا جمال البيضه الجامده وفيها من البياض والصفا يعرف الناس حالها وياكلونها، ومع ذلك إذا شاء الله جل وعلا خلق فيها هذا الحيوان العظيم بالشكل المريع والصوت العجيب، يصلع جداره ويصل هذا الحيوان كما خلق، هذا من آيات الله عز وجل. وهكذا نفس الإنسان يخرج من أمه نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يكون سميعا بصير، يخرج بعد ذلك سميعا بصير ثم ينمو حتى يكون ذا عقل ولا بصيرة، هكذا الحيوانات الأخرى، هكذا معادن الأرض وما فيها من العجائب والغرائب. الله المستعان. وسئل ابو الواس عن ذلك فانشد: تامل في نبات الارض وانظر الى اثار ما صنع المليك، عيون من يدين شاخصات لاحداث هي الذهب الثبيت على قرب الزبرجد، على قرب الزبرجد كاهلاته، لان الله ليس له شريك. سبحان الله. قرب الجبل قريب بعيدا. وقال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آلة تدل على أنه واحد. وقال آخرون: من تأمل هذه السماوات ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار النيرة من السيارة ومن الثوابت وشاهدها كيف تدور مع الجلد العظيم في كل يوم وليلة دويار ولها في أنفسها سير يخصها ونظر إلى البحار المختلفة للأرض من كل جانب والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويكون ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانها.